Paris. Pas oublier d'être où je dors. La poche, bien sûr. La poche où Yahya. Où n'est ce Brida. Brida, Brida, où est-ce que tu es. Aïe, où est-ce que tu es. خاطر والو لا لا قلك نعد حمدي لخاطر خلدون بياسير حسابنا كاع فين هو الجماعة المشتوية مصطفى زعراطة ديدو ديدو بياسير وطريقة قول له الخميني قول له أيوا رفح عندي لي بازار سقسي علي الناس تعرفني كنت في قلبي انا غي هدارة قاني سيرو غادي مردني قال لي مرفح عندي لي بازار سقسي علي الناس تعرفني كنت في قلبي هدا غي هدارة قاني سيرو غادي مردني وفي ميزك اما انتهنا في ميزك هدا يغندفني في ميزك غادي ندير عليك في ميزك بليك نبه يو ندير عليك في ميزك نعطيه هاي في ميزك انا امن سنة في ميزك بليك نبه هاي وهودي وهودي انا وهرايي هرايي هيوا هيوا هيوا مهدي وغاشي مارساي فؤاد نفس الكونتوبور بياسير فؤاد سيرطون خيه رؤوف حبابنا كاع صنزوب لي ملاحة هيا ويحيى الملاحة ياسين وغاشي سطيف اللي نبس نس وندير لي زابير بطرهم كاع ما لاباليش انا بكال كان انا ملياردير خصك حاجة كاع ما تيزيديش قالي درس نس عالي زعفر فطرهم ما على باليش انا كيك انا ملياردير خصك حاجة كاع ما تيزيديش في ميزك فما تهمل في ميزك دير عليك مصطفى بالضربة ايام دير عليك في ميزك هذه كنيفة فينو يدير معاها ايوا ما سيريا هكذا أيوة راضي هنا وأطنسيون تحتاج أنتي جميل وكل عليك ربي عايلة حشم تبعت لي غي ميساج جرب وشوف غادي تمردني اللي روني هنا أطنسيون تحتاج أنتي وكل عليك ربي عايلة حشم تبعت لي غي ميساج غادي تشوفني ومازال تعرفني عم في ميزك ديدو في ميزك نعطيها عم في ميزك اما نسانا في ميزك هدا يهنجني في ميزك هدا يقفشني عم في ميزك هدا يفردني في ميزك اما نسانا ياو غادي يهبلني ياو وغاشي ارض زكريا وناس بوكار بياسير مفخر وفي حبابنا وناس مرافار بوكر مردين قال لي انت بسنس وندير لي زافان الدراهم كاع ما لاباليش انا كاكا انا ملياردير خصك حاجه ما تزيديش قال لي بسنس وندير لي زافان الدراهم انا ما لاباليش انا كاكا انا ملياردير خصك حاجه كاع ما تزيديش عافي ميزك يا بينو في ميزك امن سهمة في ميزك هذا يدو خليا في ميزك يدو في ميزك هذا ندير عليك في ميزك وحمدي خويا انا عافي ميزك مطرع عافي ميزك نضرب حماي وهبتي هبتي وهرالي وهرالي Bien sûr, mais c'est complexe.